السلام عليكم ورحمة الله. الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته الخامسة 35 و436 و400 وألف بمدينته الخامسة مدينة حائل، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بأسانيدكم إلى العقيدة الواسطية لأحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أردفها بالحمدلة وذكر الشهادتين، مصليا ومسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، لأن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، وعبادة الله ترجع إلى امتثال خطاب الشرع، وهو نوعان: أحدهما خطاب الشرع الخبري، والآخر خطاب الشرع الطلبي. ومتعلق الأول هو الاعتقادات الباطنة، فإذا ذكر خطاب الشرع الخبري فالمراد به ما تعلق بالاعتقاد، وجماعه أصول الإيمان الستة، فإنما دار الاعتقاد عليها، وهي المذكورة في قول المصنف: الإيمان بالله وملائكته وكتبه، إلى قوله: والإيمان بالقدر خيره وشره. وأشار إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، بقوله: والإيمان بالبعث بعد الموت، بذكر فرد من أعظم أفراده. فالبعث بعد الموت من أعظم مشاهد اليوم الآخر، فالبعث بعد الموت من أعظم مشاهد اليوم الآخر، وهو الذي شهر المشركون بإنكاره، والاعتقاد الصحيح هو الاعتقاد الموافق للحق الذي جاء به الشرع، والاعتقاد الصحيح هو الاعتقاد الموافق للحق الذي جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، فسموا نسبة إليهما أهل السنة والجماعة مباينة للمخالفين للحق من أهل الفرقة والبدعة. وهذه الرسالة هي في بيان اعتقاد أولئك المتبعين السنة المجتمعين عليها مما جاءت دلائله في القرآن والسنة، فالاعتقاد الصحيح عمدته القرآن والسنة، والتصانيف المصنفة فيه هي سلم للوصول إلى الاعتقاد الصحيح المذكور في الكتاب والسنة، فما في هذا الكتاب ليس عقيدة لمصنفه وحده ولا لمن هو أكبر منه ممن تقدمه من الأئمة كإمام مذهبه أحمد بن حنبل، بل هو الاعتقاد الوارد في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شروع في تفصيل جملة أصول الإيمان المتقدم ذكرها في قوله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخر ما سبق، وابتدأ تفصيله بذكر ما تعلق بالإيمان بالله لأنه أعظم أصول الإيمان، فإن مفتتح الإيمان هو إيمان العبد بالله، ومن جملته الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين مجموعين فيما ذكرهما المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآن القول الرباني: ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله. الحمد لله، الله يصحب عليكم. إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآن القول الرباني وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول سلامته من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، تعيين كنه الصفة الإلهية وكنه الشيء حقيقته. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وقرن المصنف بين التحريف والتعطيل، وبين التكييف والتمثيل، لأن الأول من كل طرف مرقاة إلى الثاني، لأن الأول من كل طرف مرقاة إلى الثاني، فإن التحريف يفضي إلى التعطيل، فإن التحريف يفضي إلى التعطيل. والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. وهذان الأصلان اللذان شهر ذكرهما في كلام المتكلمين في الاعتقاد هما قطعا في الكتاب والسنة، أو لا قطعا في الكتاب والسنة أو لا قطعا؟ لماذا؟ لأن اعتقاد أهل السنة مبني على القرآن والسنة. طيب أين هما في القرآن والسنة؟ ما الجواب؟ وين النفي والإثبات في القرآن والسنة؟ الآية هذا معنى، أنا أريد النفي والإثبات. هذه الآية، لكن هذا النفي والإثبات مستنبط منها، مستنبط. أنا أريد نفس هذا اللفظ الكتاب والسنة، هل هما بهذا اللفظ أم يوجد لفظ يدل على كل واحد منهما؟ وهما في الكتاب والسنة بلفظ أعلى، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا، ويسمى الإثبات إيش؟ تحميدا وتقديسا، ويسمى الإثبات تحميدا وتقديسا، وأخبر عنهما بالنفي والإثبات، وأخبر عنهما بالنفي والإثبات لما فيه من إيضاح الحق وحسم قول المخالفين فيه، لما فيه من إيضاح الحق وحسم قول المخالفين فيه، لأن أهل السنة ومخالفيهم يجتمعون في إرادة تسبيح الله وتحميده وتقديسه، فما من فرقة لها كلام في هذا الباب إلا وهي تنتحل إرادة تعظيم الله بالتسبيح والتحميد والتقديس. فمبالغة في تمييز الحق عن الباطل وإمعانا في الرد على المخالفين عبر عند ذكر وصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالنفي والإثبات، ونقض مقالات المخالفين دعت أهل السنة إلى وضع حقائق اصطلاحية في الاعتقاد إبانة للحق وإزهاقا للباطل. فمثلا اسم الكبيرة عند إطلاق ذكره في الاعتقاد يراد به ما دون الشرك والكفر، وإلا فهو باعتبار الوضع الشرعي يشمل الشرك والكفر. واسم ولي الله في خطاب الشرع يشمل النبي فما دونه، وخص في اصطلاح الاعتقاد السني بمن دون النبي. فتلك الأوضاع الاصطلاحية دعا إليها المبالغة في إيضاح الحق والإمعان في الرد على المخالفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات مبني عند أهل السنة والجماعة على أصلين تقدم ذكرهما، ونشأ من إعمال هذين الأصلين تقرير خمس قواعد عظيمة عندهم في باب الأسماء والصفات، هي مذكورة في قول المصنف: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، إلى قوله: بصفات خلقه. فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، وكذلك هم لا ينفون عنه ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. والإلحاد الميل فيها، الميل عما يجب فيها شرعا، الميل عما يجب فيها شرعا. فإذا عدل عما يجب في آيات الله وصفاته شرعا وقع العبد في الإلحاد. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله بصفات خلقه. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. وموجب إعمال هذه القواعد الخمس أمران، وموجب إعمال هذه القواعد الخمس أمران: أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه تعالى. والآخر أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الكمالات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه من النقائص والآفات. وطريق الرسل هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الكمالات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه من النقائص والآفات. فطريقتهم هي الواردة في القرآن من تحميد الله وتقديسه وتسبيحه. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به الأنبياء والرسل. والقول عندهم في باب الأسماء والصفات هو كالقول عندهم في الذات الإلهية، فإنهم يقطعون الطمع عن الإحاطة بأسماء الله وصفاته كيفا كما يقطعون الطمع عن الإحاطة بذاته كيفا. وهذا معنى قولهم: القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فكما أنهم يثبتون الذات إثبات وجود، فهم يثبتون الصفات إثبات وجود. فكما أنهم يثبتون الذات إثبات وجود، فكذلك هم يثبتون الصفات إثبات وجود. وكما يمتنع القول في حقيقة ذات ربنا سبحانه، يمتنع القول في حقيقة صفات ربنا سبحانه، فلنا علم معانيها. وأما حقيقة كيفياتها فإلى الله سبحانه وتعالى علمها. وهذه القاعدة المتقدم ذكرها هي من قديم قواعد الباب عند أهل السنة والجماعة، ذكرها جماعة من الأوائل كحمد الخطابي وأبي بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني في آخرين. ثم ذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الجملة لها معنيان، أحدهما أن يكون النفي والإثبات واقعين في الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في الأسماء والصفات، ففي الأسماء نفي وإثبات وفي الصفات نفي وإثبات، ففي الأسماء نفي وإثبات وفي الصفات نفي وإثبات. فالأسماء الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، أولهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل القدوس والسلام، وثانيهما الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن. والمراد بالنفي في الأسماء النفي في معانيها دون مبانيها، النفي في معانيها دون مبانيها. فالقدوس والسلام اللذان تقدم ذكرهما دالان على نفي معنى عن الله عز وجل بتنزيهه عن النقائص والعيوب. ويمتنع النفي في المبنى، إذ ليس من أسماء الله عز وجل اسم منفي في مبناه، يعني في صورته اللغوية. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان، وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان، أولهما صفات منفية مثل الظلم والموت، والآخر صفات مثبتة مثل العلم والكرم. والنفي والإثبات المذكوران في الصفات الإلهية يكونان في المبنى والمعنى، والنفي والإثبات المذكوران في الصفات الإلهية يكونان في المبنى والمعنى. فمثلا قوله تعالى: وما كان ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، هو نفي في مبناه ونفي في معناه. فيقع الافتراق بين النفي في الأسماء والصفات باختصاص النفي في الأسماء بإيش؟ بالمعنى دون المبنى، باختصاص النفي في الأسماء بالمعنى دون المبنى، وعموم النفي في الصفات في المبنى والمعنى. والمعنى الآخر للجملة المتقدمة أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، فيكون فيهما نفي وإثبات، فيكون فيهما نفي وإثبات، فللصفات منهما النفي والإثبات، فللصفات منهما النفي والإثبات، وللأسماء منهما الإثبات فقط، وللأسماء منهما الإثبات فقط. وكلام المصنف صريح في جريان النفي في الأسماء والصفات على حد سواء، وكلام المصنف صريح في جريان النفي والإثبات في الأسماء والصفات على حد سواء، إذ قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فليس النفي والإثبات عنده مقصورين على الصفات، بل هما واقعان في الأسماء والصفات، وبيانه ما تقدم ذكره من وقوع النفي في الأسماء، كما أنه واقع في الصفات. وشراح هذه العقيدة منهم من أجرى النفي والإثبات في الأسماء والصفات، ومنهم من خص جريان النفي والإثبات بالصفات فقط وجعل الأسماء كلها مثبتة. والموافق لعبارته الواقع في القرآن والسنة هو عموم النفي والإثبات في الأسماء والصفات على ما تقدم بيانه. والمراد من ذكر النفي في هذا الباب إثبات الكمال المقابل له، والمراد من ذكر النفي في هذا الباب إثبات الكمال المقابل له، فالنفي المحض عدم لا كمال فيه، فالنفي المحض عدم لا كمال فيه، بل الكمال في مقابله، إذ ربما نفي الشيء للعجز عنه، إذ ربما نفي الشيء للعجز عنه، فلا يتحقق اتصاف صاحبه بالكمال إلا إذا أثبت مقابله. فإنك إذا قلت إن فلانا ليس ظالما، فإنه يجوز ألا يكون عادلا، لأن مانعه عن الظلم هو إيش؟ هو عدم القدرة عليه. وأما ما يوصف به ربنا من النفي فالمراد به إثبات الكمال المقابل له. فإذا قيل إن الله لا يظلم أحدا فالمراد إثبات العدل، فالمراد إثبات العدل الذي يظهر به كماله سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، لماذا ما وصف الله نفسه بالعدل ولا سمى نفسه عادلا ما دام هذا هو المقصود؟ هل فيه آية أو حديث تصف الله بالعدل؟ وتعرفون أن الباب على صريح العبارة ليس من لازمها، إن الله يأمر بالعدل، كثير أمر سبحانه وتعالى بالعدل لا يكون صفة له. ها؟ ها

هو ما جاء في كلام الله في القرآن وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولهم إن الأسماء والصفات توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل من الكتاب والسنة. والمنقول فيهما من أقوال الصحابة هو ملحق بالسنة الحكمية، والمنقول فيهما من أقوال الصحابة هو ملحق بالسنة الحكمية، إذ لا يقولونه من قبل الرأي، فيكون مرفوعا حكما. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها المصنف 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها المصنف 111 دليلا، وعدة الأحاديث النبوية التي ذكرها المصنف 16 دليلا. واكتفى المصنف عن بيان دلالاتها بسياق ألفاظها لظهور معانيها. واكتفى المصنف عن بيان دلالاتها بسياق ألفاظها لظهور معانيها، فإن العامي الفدم إذا سمع قوله تعالى وهو السميع البصير علم أن من أسماء الله السميع والبصير، السميع والبصير، وأن من صفات الله السمع والبصر. ولهذا قال المصنف ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فالاعتقاد السني سمح لا يحتاج إلى كلفة، لأن الدين يسر، ومن يسره أن يكون ما أمرنا به من الاعتقاد ظاهرا جليا لا خفاء فيه. وانتظم في الآيات المذكورات كثير من الأسماء والصفات، فمن الأسماء الإلهية الواردة فيها اسم الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو، وقال لتعلموا أن الله، في آيات أخرى ذكرها المصنف فيها ذكر اسمه سبحانه الله. ومن تلك الأسماء اسم الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ووقع ذكره محلا بأداة التعريف ال في السنة النبوية، وإلا فهو في القرآن دون ال المفيدة للتعريف، وورد بها فيما صح من السنة النبوية. ومنها الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. ومنها الحي والقيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، هو القائم على نفسه القائم على غيره. ومنها العلي والعظيم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسيره الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسيره الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، وتفسيره الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، وتفسيره الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. فأغنى المقال المحمدي عن مقال غيره، وإذا ثبت التفسير عنه صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى كلام غيره، ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره وغيره. ومنها العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، وقال تعالى وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى العليم الخبير. ومنها الرزاق وذو القوة، أي صاحبها، والمتين وهو شديد القوة، قال الله تعالى رحمك الله، قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. ومنها الغفور والرحيم والرحمن، قال الله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في آيات أخرى ذكرها المصنف. ومنها الرب، قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى وهو رب كل شيء. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن محلا بأداة التعريف أل، ووقع التصريح به فيما صح من السنة النبوية، فمن أسمائه تعالى الرب. ومنها العفو والقدير، قال الله تعالى إن الله فإن الله كان عفوا قديرا. ومنها أرحم الراحمين، قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين. ومنها خير الماكرين، قال الله تعالى والله خير الماكرين. ومنها عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الإلهية الثلاثة المذكورة آخرا تسمى أسماء مضافة، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة، أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل ذي القوة وأرحم الراحمين وخير الماكرين وعالم الغيب والشهادة. ذكر الإفراد والإضافة في أسماء الله ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، هو شيخنا ابن باز في جواب له، ونقل الأول إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها، إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها، فأنت تسأله فتقول يا أرحم الراحمين أو يا ذا القوة أو يا خير الماكرين، فهي أسماء لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء المضافة هي من جملة أسمائه سبحانه وتعالى التي يدعى بها. ومن الغلط في هذا الباب ترك عدها من الأسماء الإلهية أو جعل صدرها اسما لله؟ ترك عدها في الأسماء الإلهية أو عد صدرها اسما لله، كأن يسمى الله الأرحم لقوله وهو أرحم الراحمين، فإنه لم يسمي نفسه الأرحم بل سمى نفسه أرحم الراحمين، فإذا دعا الداعي قال يا أرحم الراحمين ولم يقل في دعائه يا أرحم، لأن الأسماء كما تقدم مبنية على التوقيف بثبوت الدليل من الكتاب والسنة. ومن الغلط الجاري في دعاء الناس محاذاة غيرها بها، كالأخبار عنه سبحانه وتعالى، والأخبار عنه تذكر ثناء ولا تذكر سؤالا، والأخبار عنه مما لم يذكر في الكتاب والسنة تذكر ثناء ولا تذكر سؤالا، فتقول مثلا اللهم إني أسألك أن تيسر لي الأمر الفلاني ولا يفوتني، فإنك سابق الفوت، فتثني عليه بسبقه سبحانه وتعالى الفوت وأنه لا يخرج من حكمه ويده شيء، لكن لا تقل يا سابق الفوت حصل لي الأمر الفلاني. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وغيره، لأن دعاء الله سبحانه وتعالى إنما يكون بما سمى به نفسه، وأما الثناء عليه فباب لا نهاية له، فما جاز الخبر به عنه سبحانه وتعالى جاز الثناء به عليه، لكن لا يجوز سؤاله به. ولذلك لا تقول يا ذات ولا يا موجود ولا يا شيء، وإن كان سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه ذات وأنه موجود وأنه شيء. وزاد ابن القيم رحمه الله تعالى نوعا ثالثا من الأسماء الإلهية، وهي الأسماء الإلهية المتقابلة، وهي الأسماء الإلهية المتقابلة ازدواجا، مثل القابض والباسط والرافع والواضع والمعطي والمانع. والمراد بكونها نوعا من الأسماء امتناع فصل أحد طرفيها عن الآخر كامتناع فصل حروف الكلمة الواحدة، امتناع فصل أحد طرفيها عن الآخر كامتناع فصل حروف الكلمة الواحدة. فلا يقال في اسمه القابض ولا يقال في اسمه الباسط، بل يقال اسمه القابض الباسط، ولا يقال في اسمه الرافع ولا يقال في اسمه الواضع، بل يقال في اسمه الرافع الواضع. فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها منزلة الاسم الواحد، فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها منزلة الاسم الواحد. وليس في أدلة النقل ما يمكن الاستدلال به في تثبيت هذا النوع إلا ما جاء في حديث أنس بإسناد صحيح عند أصحاب السنن إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط. وسائر ما ذكره ابن القيم وغيره في هذا النوع لم يثبت به دليل صحيح، لكن عده نوعا مختلفا عن النوعين الأولين ظاهر بحديث أنس، فليس كماله سبحانه في القبض ولا كماله سبحانه في البسط، بل كماله سبحانه في تقابل القبض والبسط وازدواجهما حتى صار اسمه عز وجل القابض الباسط. ومن الصفات الإلهية المذكورة في الآيات الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وتكسر أيضا فيقال الرزق، والقوة والمتانة وهي شدة القوة، والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير. ومورد إثبات هذه الصفات من تلك الآيات هو تسميته سبحانه وتعالى بالأسماء الدالة عليها، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة له أو أكثر، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفات الله عز وجل أو أكثر. فمثلا صفة الألوهية هي مأخوذة من اسم إيش؟ الله، وصفة الربوبية مأخوذة من اسم الرب، وصفة الظهور مأخوذة من صفة من اسم الظاهر، وصفة البطون مأخوذة من اسم الباطن. فمن قواعد الباب عند أهل السنة أن كل اسم إلهي فيه صفة أو أكثر باعتبار ما يدل عليه الوضع اللغوي ويساعد عليه الدليل الشرعي، باعتبار ما يدل عليه الوضع اللغوي ويساعد عليه الدليل الشرعي. فمثلا المتانة صفة من صفات الله أو ليست صفة؟ ما تقولون؟ صفة. ما الدليل؟ قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فاسمه المتين وصفته المتانة. وربما كان الاسم فيه صفتان أو ثلاث، فمثلا اسم الحكيم فيه صفتان، الأولى صفة الحكم، والثانية صفة الحكمة، والثانية صفة الحكمة. واسم الخبير فيه ثلاث صفات، الأولى صفة الخبر، الثانية صفة الخبر، والثالثة صفة الخبرة. واسم البصير فيه ثلاث صفات، الأولى صفة البصر، الثانية صفة البصر، والثالثة صفة البصيرة. وهذا شيء لا ينكره من عرف لغة العرب، لكن الجهل بلغة العرب جعل كثيرا ممن يعرف أدلة الأسماء والصفات لا يعرف ما فيها من الصفات الإلهية، حتى ربما عد ما هو ثابت في الصحيح شيئا منسوبا إلى غير أهل السنة لجهل الناس بمعناه. وهذا باب عظيم العلم، وأكثر الناس واقفون فيه مع الظاهر، لا يتحلون بفهم مداركه في الوضع اللغوي ولا ما لتلك الأسماء والصفات الإلهية من المعاني. وعامة من يتلقى علم الأسماء والصفات يتلقى قواعدها، وأما حقائق معانيها التي تعرفها العرب فإن أكثرنا بمنأى عنه، ولذلك يكون استظهارنا لآثار تلك الصفات ضعيفا في قلوبنا. وأنت تقرأ في مصنفات الاعتقاد أن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أعظم العلم، فإذا طلبته في نفسك وجدت ظهوره فيها بتجلي آثار معاني تلك الأسماء والصفات ضعيفا لعدم إمعان النظر فيما تعرفه العرب من حقائقها ولا درك طريقة السلف فيها. فمثلا ولع المتأخرون بتفسير الصفات مع عدم الحاجة إليه، ولم يكن السلف كذلك، فالسلف كانوا يعتنون بتفسير الأسماء، ولذلك لا تجد أبدا أحدا صنف في تفسير الصفات، وإنما صنفوا في تفسير الأسماء الحسنى ككتاب معاني الأسماء الحسنى وشرح الأسماء الحسنى للزجاج فمن بعده، لأن الإيغال في تطلب معاني الصفات ربما أوقع فيما لا تحمد عاقبته، فيكفي فيه معرفة اللسان العربي وشهود القلب ما جاء في القرآن والسنة من ذكر تلك الصفة. فمثلا صفة المتانة التي ذكرناها تجد من يبادر إلى أنها ليست بصفة، وإذا قلت له لماذا قال لأن من تقدم من المصنفين في باب الصفات ما ذكروها صفة لله، وهذا عدول عن قاعدتهم أن الاسم الإلهي فيه صفة أو أكثر. وتقعيد القواعد المراد به عدم التطويل بذكر الشوارد، فإن الفروع لا نهاية لها، فإذا ثبتت القواعد بني عليها. وتجد مقابله من يوغل في تطلب معنى المتانة بالزائد عن ما ذكرناه من شدة القوة حتى يقع فيما لا تحمد عاقبته من معاني صفات الله سبحانه وتعالى. فحقيق بطالب العلم أن يوقف نفسه على ما كان عليه السلف الأولون، فما فصلوا فيه فصل، وما أجمل فيه أجمل، ولا يتكلم بشيء زائد لم يتكلموا به، لأن امتناعهم من الكلام فيه هو لمصلحة قصدوها. فما تجده عند المتأخرين من التقعر في هذا الباب والتطويل فيه ربما صرف النفوس عما يطلب منها وهو أعظم من إدراك آثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في أحوالنا. فمثلا تجد أحدنا يعلم أن من معاني من أسماء الله الرحيم ومن معاني هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى له صفة الرحمة، لكن لا يشهد قلبه أن جلوسه ساعتين أو أكثر بعد الفجر في مجلس علم هو من رحمة الله له. فإنك وأنت تجلس الآن هناك آخرون يغطون في نوم عميق، وآخرون أيضا يعاقرون الذنوب والمعاصي، فمن الذي رحمك إلا الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا مد العبد بصيرة قلبه في معاني الأسماء والصفات كمل إيمانه وصارت حاله حال كمل خلق الله عز وجل المؤمنين بالله حقا. لذلك تجدهم في كمال تعلقهم بالله سبحانه وتعالى في شيء لا تجده عند كثير منا. تجد العامي الذي نسميه عامي إذا مسه المرض زاده إيمانا ويقينا، ويقول لك بلسانه إن مرضت فمرضت بأمر الله، وإذا طبت طبت بأمر الله. وتجد ثلج اليقين وبرده في قلبه وعلى لسانه. ونحن إذا سقط أحدنا فشجت ركبته ونزف دمه توجع وتفجع توجعا شديدا، ورأى أن ما أصابه نكبة عظيمة، وغاب عنه شهود أن ما أجراه الله عز وجل عليك من قدر فيما تكره هو من رحمة الله سبحانه وتعالى بك. فكيفما قلبك الله بين السراء والضراء فكل هذا من رحمة الله عز وجل بك إذا وفقك إلى المأمور به شرعا. فإذا أصابتك السراء شكرت، وإذا أصابتك الضراء صبرت، فكان خيرا لك. وتجد العامية يوقن بمعاني أسماء الله عز وجل وصفاته ما لا يوقن به أحدنا، فيميز بين كلمة تقال فيما فيه حق وباطل، وتجد أحدنا تجري عليه هذه الكلمة وهو لا يميز فيها الحق والباطل. ولذلك فإن علماء التوحيد عندهم صفوف نظر حتى فيما لطف من العبارات، مما لا يحقق علمه أكثر الناس، وذلك لكمال علمهم بالله. زار الملك عبد العزيز رحمه الله أحد الصالحين فوعظه، فقال له الملك بعد أن أثر فيه: نسأل الله أن يعاملنا بعدله. فقال العارف بالله: لا تقل الله يعاملنا بعدله، فإن الله إذا عاملنا بعدله هلكنا، وقل الله يعاملنا بفضله. شوف هذه الكلمة، كلمة قد نقول نحن عدله وفضله كلها هذه لله، لكن هذا العارف بالله على الحقيقة يرى أن اللائق بنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله. ثم وقع في كلام المصنف من الآيات التي أوردها ذكر جملة من الصفات زائدة عما تقدم من الصفات الإلهية المستنبطة من تلك الأسماء، فذكر أدلة لصفة العلم سوى اسم العليم، كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله: يعلم ما يلج في الأرض، في آيات أخرى نحو 70. وقال في صفة السمع: قد سمع الله قول التي تجادلك الآية، وقوله لقد سمع الله وغير هاتين الآيتين، وقال في صفة الرحمة وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، وقال في صفة الحكم واصبر لحكم ربك، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على صفات مستنبطة من الأسماء الإلهية التي تقدمت. وكذلك في تلك الآيات صفات إلهية زائدة عن تلك الصفات المقرونة بأسمائها، كصفة الملك، قال تعالى له الملك، وقال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، ومنها صفة المشيئة والإرادة، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى إن الله ولكن الله يفعل ما يريد، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تتعلق بأمر الله الكوني والشرعي، والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تتعلق بأمر الله الشرعي والكوني، وتختص المشيئة بأمر الله الكوني، وتختص المشيئة بأمر الله الكوني، فما كان من الأمور الكونية أخبر عنه بالمشيئة، وأما الأمور الشرعية فيخبر عنها بالإرادة، وكذا يخبر عن الأمور الكونية بالإرادة، فالإرادة أعم متعلقا. ومنها صفة الحفظ والقدرة، قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ومعنى لا يؤوده لا يكرثه ولا يثقله، ثبت هذا في الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وصاحبه مجاهد بن جبر المكي. ومنها صفة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يحب المقسطين، إلى آخر الآيات التي ذكرها المصنف. ومنها صفة الكتابة، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومنها صفة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم، ومنها صفة الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، ومنها صفة السخط والرضوان، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، والسخط بفتح السين وتضم، فيقال السخط والسخط، والرضوان بكسر الراء وتضم، فيقال الرضوان والرضوان، ويكون كل منهما اسما للصفة الإلهية، فمن صفات الله السخط، ويصح أن تقول من صفات الله السخط، وكذلك القول في الرضوان والرضوان. ومنها الأسف والانتقام، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. ومنها الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، والكراهة والكراهية لغتان، كلاهما اسم للصفة الإلهية، فيقال من صفات الله الكراهة ومن صفاته الكراهية. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع، يعني حبسهم الله ومنعهم. ومنها صفة المقت، قال تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد البغض. ومنها صفة الإتيان، قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في غيرها من الآيات. ومنها صفة المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بينهما أن الإتيان أقوى، والفرق بينهما أن الإتيان أقوى. فالمجيء ورود مجرد، فالمجيء ورود مجرد، وأما الإتيان فورود بقوة، وأما الإتيان فورود بقوة. قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فالمجيء اسم لمطلق الورود، وأما الإتيان فإنه اسم لورود قوي. ومثل هذا يحتاج فيه للفرق بينهما للرد على من جعل إحدى الصفتين بمعنى الأخرى، لأن من المقطوع به أن كل صفة إلهية لا تكون بمعنى غيرها أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. لماذا؟ ليش ما تكون كل صفة إلهية بمعنى الأخرى؟ أحسن، لما في ذلك من إظهار كمال الله عز وجل. فأنت إذا قلت في صفته سبحانه وتعالى الرحيم غير قولك في صفته الكريم، فكذلك إذا ذكرت من صفته الإتيان كان من غير صفته المجيء. وهذا هو الذي يقتضيه الوضع العربي، فإن كلام العربي لا يكاد يكون شيء منه بمعنى كلمة أخرى أبدا. وما يوجد في كلام أهل اللغة فهو على وجه التقريب لا على إرادة التحقيق، وما يوجد في كلام أهل اللغة فهو على إرادة التقريب لا على وجه التحقيق. يعني إذا وجدت أحد اللغويين يفسر كلمة ويقول هي كذا وكذا، فهذا الذي فسره ليس هو المفسر من كل وجه أبدا، فإن لغة العربي تأباه، وإنما هو على وجه التقريب له. فمثلا إذا قيل الخضوع هو الذل فهذا تقريب له، لا أن الخضوع هو الذل أبدا. ولذلك فإن محققي أهل العربية ذكروا الفرق بين الخضوع والذل، ومنهم أبو هلال العسكري في كتاب الفروق، فذكر أن الذل لا يكون إلا بجبر وإكراه، بخلاف الخضوع فإنه لا يكون كذلك. وهذا هو فقه اللسان العربي حقيقة، والمرء محتاج فيه إلى إمعان النظر في مواقع الكلام عند العرب وما يستعملونه منه، وما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك تستدعي بهذا حقائق اللسان العربي. وإن فقدت من معاجم العربية، فإن معاجم العربية يقصد منها الدلالة على الأصول الكلية للمعنى، أما تحقيق ذلك فباعتبار ما يقر في قلب المدرك من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا كلام المفسرين في التفت وشدة انبهامه عليهم، حتى قال بعضهم إن هذه الكلمة لا تعرف إلا في هذه الآية، يعني لا تعرف في كلام العرب من قبل. وهذا هو الذي سماه بعضهم مبتكرات القرآن، يعني ما يوجد في القرآن من أوضاع لغوية لم تكن العرب تستعملها، كذات البين في بيان ما يكون بين الناس من الصلة. وهذا باب يطول بيانه، لكن المقصود أن تعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى كل صفة منها تكون بمعنى آخر عن صفة تشاركها في أصلها، فتشتركان في أصل كلي لكنهما تفترقان فيما وراء ذلك الأصل الكلي. ومنها صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك. ومنها صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. ومنها صفة اليدين، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان. ووقعت صفة اليدين في القرآن مفردة ومثناة ومجموعة، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: مما عملت أيدينا. واقتصر المصنف على الآيات الذاكرة التثنية لأنها حقيقة الصفة الإلهية، فإن العرب إذا أطلقت المثنى لا تريد غيره، بخلاف إذا أطلقت المفرد والجمع، فإنها ربما أطلقت المفرد تريد إثبات الجنس ويكون كثيرا، وربما أطلقت الجمع لإرادة التعظيم ويكون واحدا. وأما التثنية فهي على الحقيقة عند العرب، فقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، مبين أن الله عز وجل له يدان. ومنها صفة العينين، قال الله تعالى: فإنك بأعيننا، وقال تعالى: ولتصنع على عيني. ووقع ذكر هذه الصفة في القرآن مفردة ومجموعة، ولم يقع في القرآن ذكرها مثناة، ولا صح في ذلك حديث فيه ذكر العينين، لكن أهل السنة على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وبه صرح قدماء أئمتهم كالدارمي وأحمد بن حنبل في آخرين، واستنبطوه من قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. كيف استنبطوه من هذا الحديث؟ أحسنت. لأن العور عند العرب اسم لذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، لأن العور عند العرب اسم لذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فلا يكون العور عند العرب اسما لذي أعين أبدا، ولا يكون العور عند العرب اسما لذي عينين معيبتين أو سليمتين، بل يكون لذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، معناه إن ربكم له عينان كاملتان، له عينان كاملتان لا نقص فيهما. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب قال واحد: تعالوا أنتم جزاكم الله خير، قبل شوي في قواعد أهل السنة التي ذكرها المصنف قلتم أن الله لا يقاس بخلقه، لأنه قال: ولا يقاس بخلقه، وأنتم الآن قستم المخلوق على الخالق، ما الجواب؟ طيب الآن يقول: قستم أنتم، قلتم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فوقعتم في القياس. نعم. تقصد القياس التمثيلي. سبحانه وتعالى. صحيح. أحسن. جوابه إن القول بأنه قياس قول باطل، فإن هذا ليس قياسا، هذا تفسير للكلام بما تعرفه العرب في لسانها، هذا تفسير للكلام بما تعرفه العرب في لسانها، ونحن خوطبنا بلسان عربي مبين فنفسره بما تعرفه العرب. فإذا قيل إن الله ليس بأعور فهم هذا المعنى ولو لم يذكر المسيح الدجال، فالعرب تفسر العور على ما ذكرنا، فهو تفسير للكلام بما تعرفه العرب بلسانها وليس قياسا، ومن عده قياسا فقد أخطأ. ولذلك ذكره المتقدمون من الأئمة كالدارمي وأحمد وهم يمنعون القياس في هذا الباب، وعلم أن مدركه هو اللسان العربي، لكن كثيرا من المنتسبين إلى العلم من أهل السنة ولا سيما المتأخرون يجهلون كثيرا من اللسان العربي، وغاية أحدهم إتقان النحو والصرف إن أتقنهما، وأما معرفة الأوضاع اللغوية في كلام العرب والتبحر في ذلك مع شدة الحاجة إليه فهو ضعيف فيهم. وهذه علة كتب بها محمود شكري الألوسي رحمه الله إلى الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن موصيا إياه بالتبحر في معرفة ما يلزم من كلام العرب لشدة الحاجة إليه في نصرة طريقة أهل السنة والجماعة. ومن شدة الحاجة إليه جعل الشاطبي حظ اسم المجتهد من الاجتهاد أن يكون في معرفة اللسان العربي كالمازني وسيبويه وأضرابهما، وهو وإن كان أبلغ في هذا حتى شدد إلا أن الأمر كذلك، فإن الذي لا يؤمن على اللسان العربي لا يؤمن على معرفة الشرع. ذكره أبو محمد ابن حزم، ولذلك تجد أخطاء في بعض الكلمات والمسائل التي يتنازعها الناس، إذا عقلت قواعد العربية ارتفع هذا الإشكال وصار ممتنعا القول بهذا أو القول بهذا. وأمثلته في أحوال الناس وكلامهم كثير، فإذا عرف الإنسان ما تدل عليه اللغة أغناه عن كثير من القول. فمثلا هل يوصف رمضان بأنه كريم أم لا يوصف؟ جوابه في قاعدة لغوية أن فعيل يأتي تارة بمعنى فاعل ويأتي تارة بمعنى مفعول، فإن أريد أنه كريم أنه مكرم غيره فلا، فالله عز وجل هو المكرم، وإن أريد أنه مكرم بأن الله أكرمه فنعم، فالله عز وجل أكرمه بما جعل له من الخصائص. ولهذا ينبغي أن يجتهد طالب العلم في علوم العربية وأن يكثر من القراءة في معاني كلامهم. ومن الكتب النافعة لطالب العلم الذي ينبغي أن يكثر النظر فيه كثيرا كتاب المصباح المنير للفيومي، فهذا كتاب وجيز العبارة مع عنايته بأكثر ما يحتاج إليه في العلم، فيجب أن تنظر كل مرة فينبغي أن تنظر كل مرة فيما يعن لك من الألفاظ، فيما يعرض لك من المعاني من الألفاظ تبصر معانيها في هذا الكتاب خاصة. وإذا تطلعت إلى الكتب القديمة كالعين ومقاييس اللغة ومجملها ولا سيما الثاني منهما وهو مقاييس اللغة فإن انتفاعك كبير، لأن مقاييس اللغة يضع أصولا كلية لمعاني الكلام العربي، فتبني على هذه الأصول وتفهم معنى كلام العربي فيها. ومن تلك الصفات صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. ومنها صفة الرؤية، قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. ومنها صفة المحال، قال الله تعالى وهو شديد المحال. والمحال المغالبة بمكر وحيلة، والمحال المغالبة بمكر وحيلة. ومنها صفة المكر، قال الله تعالى ومكروا ومكر الله. ومنها صفة الكيد، قال الله تعالى: وأكيد كيدا. وظهور كمال هذه الصفات الإلهية الثلاث، المحال والمكر والكيد، هو في مقابلة أهلها المستحقين للمحال والمكر والكيد. ولهذا فإن من قواعد الصفات الإلهية أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين، أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين: أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال، صفات مطلقة وهي المتمحضة يعني الخالصة، وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال كالكرم والعلم والحلم. والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بتعلقها بمن يستحقها، ويبين كمالها بتعلقها بمن يستحقها كالمحال والمكر والكيد. ومنها صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة. ومنها صفة الجلال والإكرام، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ومنها صفة الحمد، قال الله تعالى: له الحمد، وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. ومنها صفة الخلق، قال تعالى: وخلق كل شيء، وقال تعالى: الله خالق كل شيء. ومنها صفة التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فمن صفات الله سبحانه وتعالى التبارك والإنزال، فهو عز وجل الذي يتبارك أي يتعالى ويزيد بركة، وهو سبحانه وتعالى الذي يضع البركة، ولذلك لا تنسب البركة إلى غيره، ذكره أبو هلال العسكري وغيره. فلا تقل لأحد أبارك لك ذلك، وإنما تقول بارك الله لك ذلك، فالذي يضع البركة هو الله سبحانه وتعالى. ومنها صفة التحريم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. ومنها صفة الرفع، قال تعالى: ورافعك إلي، وقال تعالى: والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. انظر إلى دلالة الرفع في القرآن والسنة وما يقولها الناس فيها، تجد بعض الناس في القنوت يقول: سيئاتنا إليك مرفوعة، أو ذنوبنا إليك مرفوعة، ونحو هذه العبارة، هذا ليس بصحيح. السيئات لا ترتفع إلى الله، الرفع يختص بالعمل الصالح كما في هذه الآية. ومنها صفة المعية، قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى: والله مع الصابرين. ومنها صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عمل. ومنها صفة الصدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: وإذ قال الله. ومنها صفة الكلام، قال تعالى: وكلمه ربه، وقال تعالى: تمت كلمة ربك، في آية أخرى ذكرها المصنف. ومن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله وهو أفضله وأعلاه القرآن الكريم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات فيه تبعا لكون القرآن من صفة كلام الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل تكلم بالقرآن وبغيره، وأعظم كلام الله عز وجل هو القرآن. ومنها صفة النداء، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور. ومنها صفة التقريب والمناجاة، قال تعالى: وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: على الأرائك ينظرون. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: ولدينا مزيد. وهذه الآيات الأربع ذكرها المصنف لإثبات صفة التجلي، لا لبيان رؤية المؤمنين ربهم. لماذا لم يذكرها هنا لإرادة بيان رؤية المؤمنين ربهم، وإن كانت تدل على ذلك، لكن ليس هو مراده؟ ما الدليل على أن هذا ليس مراده؟ سم. طيب، وغيره؟ هذا تفسير لكلام الأخ. لأمرين، إلى أن ست بيانا يعني، لأمرين: أحدهما أن سياقها واقع فيما هو صفة لله لا فيما هو صفة للمخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم صفة لهم لا صفة لله سبحانه وتعالى، فمراده بذكرها ذكر صفة لله، فهي في جملة آيات الصفات، والصفة التي لله فيها هي صفة التجلي. والآخر أن المصنف ذكر رؤية المؤمنين ربهم في موضعها اللائق فيما يستقبل من كلامه عن الإيمان باليوم الآخر. ووقع التصريح بصفة التجلي في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. وهذه الصفات التي تقدم ذكرها تسمى صفات ثبوتية، فإن صفات ربنا سبحانه وتعالى باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى نوعين: أحدهما صفات ثبوتية، وهي الصفات المقترنة بالإثبات كصفات الرحمة والعلم، والآخر صفات سلبية، وهي المقترنة بالنفي، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في جملة من الآيات المتقدمة. فمن الصفات المنفية عن ربنا النوم والسنة، وهي النعاس، قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها الموت، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها الولد، قال تعالى: لم يلد، وقال: ما اتخذ الله من ولد. ومنها الولادة، قال تعالى: ولم يولد. ومنها الكفء، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المماثل. ومنها السمي، قال تعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام يراد به الإنكار، فالسمي منفي عن ربنا. ومنها الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومنها الشريك والولي، قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، وقال: ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: وما كان معه من إله. والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر لا الولي المنصور، والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر لا الولي المنصور. فالولي المنصور ذكره الله عز وجل في مواضع كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلله ولي الله ناصره فهو منصور، وليس لله ولي ينصر الله سبحانه وتعالى. ومنها المثل، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. والمراد من النفي في هذه الصفات إثبات مقابلها من الكمال كما تقدم ذكره. ولما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة في هذا الباب بين أن هذا الباب في القرآن كثير، ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له الحق. وتأمل قوله طالبا الهدى منه، فإن أكثر من ينتسب إلى العلم والدين يقرأ القرآن، لكن منهم من يطلب الهدى في غير القرآن، يطلب الهدى في رأيه وذوقه واختياره وعقله وما عليه أهل بلده وما ورثه عن آبائه، لكن الذي يقرأ القرآن طالبا الهدى منه يهديه الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه من الهدى. والقرآن هو أصل العلم وينبوعه، وهو نافع في كل علم، لا تجد علما ينتفع به الناس إلا وهو في القرآن الكريم بأصله أو بأصله وفصله. والأصل هو القاعدة الكلية، والفصل هو الأجناس المندرجة كلها، فإما أن يكون مفصلا كالأسماء والصفات فيه، وإما أن يكون مجملا كالطب، فالطب وقع في 3 آيات في القرآن الكريم ذكر أصول الطب، بسط هذا ابن الكحال وابن القيم في جزء الهدي النبوي المختص بالطب النبوي المفرد باسم الطب النبوي. فكل علم نافع هو في القرآن أصلا أو أصلا وفصلا، لكن الشأن في كمال الإقبال على القرآن مع طلب الهدى منه. ولذلك كان أهل العلم يعتنون بالقرآن الكريم عناية بالغة، كان أهل العلم يعتنون بتعليم أصحابهم الآخذين عنهم القرآن وتفسيره، فكان من الدرس اليومي في هذا القطر عند كل شيخ القرآن تلاوة وتفسيرا. فكان الدرس يفتتح في هذه البلاد بأن يقرأ الطلبة على الشيخ شيئا من القرآن، إما حفظا وإما نظرا، وكل واحد له قراءته، وبعض المشايخ يجعل قراءتهم متتابعة، فإذا فرغوا من قراءة القرآن بعد ذلك قرأوا في كتب العلم، ومنهم من يقرئهم كتبا يشتركون فيها ثم يفرد كل واحد منهم بما يختص به، ومنهم من يفرد كل واحد بما يختص به مباشرة. وعلى هذا أدركنا من كان من الأوائل، وآخر من بقي على هذه الطريقة هو الشيخ صالح بن عبد الله بن فريج التميمي، ختم الله له بالحسنى وقد قارب 100، فكان يفتتح درسه بقراءة القرآن عند كل واحد، فكان الطلبة يقبلون على القرآن بأخذ شيوخهم لهم بتعليمهم القرآن، ثم كانوا يعتنون بتفسير القرآن، فكان من الدرس اليومي درس التفسير. ولذلك تجد ممن أدركنا كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرشد المتوفى 17 بعد 400 عن نحو 104، أنه قرأ على شيخ عبد الله بن عبد اللطيف أكثر من مرة تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي. الآن لا نكاد نجد أحد تقرأ عليه كتاب تفسير ابن سعدي. لماذا؟ زهد الناس في العلوم النافعة، في علوم التفسير مثلا، تجد أن العناية بتفسير كلام الله قليلة، ولهذا كثر الجهل عند الناس، لأنه إذا لم يشتغل بكلام الله تلاوة وتفسيرا كيف يظهر العلم؟ وحقيق بمن بوأه الله عز وجل مكانا ينفع فيه الناس من أئمة المساجد أو المدرسين أن يعتنوا بتعليم الطلبة. والحمد لله في هذه البلاد مما يؤذن به ويحتسب للمعلم أن يأتي مبكرا ويفتح حلقة في المدرسة، وكذلك يفتح حلقة في الإمام يفتح حلقة في مسجده يعلم الناس القرآن، وكذلك يقرأ عليهم التفسير، والمعلم يعلم طلبته تفسير الفاتحة وقصار المفصل. أما أن يدرس طلبتنا الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة ولا يعرفون تفسير قصار المفصل فهذا عيب، وهذا هو سبب جهل الناس، وعدم الاكتراث بهذا مع إمكانه والقدرة عليه هو الذي جعل الأمر يزيد سوءا، وإلا الأمر يسير لمن اجتهد. يعني بعض الإخوة من الأئمة ختم تفسير ابن كثير أكثر من مرة على جماعة مسجده، لماذا؟ يلازم قراءته ولو كان شيء قليل، ولو كان وقتا يسيرا 5 دقائق، فالقليل يدوم والكثير ربما لا يقدر عليه، تأخذه العاطفة مرة ويقرأ نصف ساعة على الجماعة،

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد ما سرده من آيات الصفات أتبعها بسرد أحاديث من أحاديث الصفات، لأن الباب كما تقدم مبني على الوحي مما ورد في القرآن والسنة، فذكر 16 حديثا، وابتدأ بيانه تلك الأحاديث بذكر علائق الاتصال بين القرآن والسنة بقوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه، إلى آخر ما ذكر. فعلائق الاتصال بين القرآن والسنة أربع، فعلائق الاتصال بين القرآن والسنة أربع: المرتبة الأولى تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن، والمرتبة الثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والفرق بينهما أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن. والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن مما يشاركه في أصله، تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن مما يشاركه في أصله. والمرتبة الرابعة تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن. وابتداء ذكر هذه العلائق وقع قديما في كلام الإمام أحمد مفرقا، ثم تكلم به ابن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه منها هذا الموضع. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا وانفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها حديث عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي، رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي وإسناده ضعيف، والمشهور في لفظه ضحك ربنا. أما لفظ عجب فهو مما لم يوجد بهذا اللفظ مرويا، والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال، فقوله وقرب غيره أي قرب تغييراته من حال إلى حال. ومعنى قوله أزلين أي في ضيق شديد، أي في ضيق شديد. ويروى آزلين بالمد، ويروى أيضا آزلين بالمد. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والثالث حديث والعرش فوق الماء والله فوق العرش، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف. وهو يريد حديث العباس المعروف بحديث الأوعال، وسيأتي في آخر كتاب التوحيد. وبه صرح في كتابه في المناظرة في الواسطية، لكن ليس لفظه هذا اللفظ، وهذا اللفظ عند ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه. ومثله لا يقال من قبل الرأي، أي من قبل الاجتهاد، فهو مرفوع حكما. ورابعها حديث أفضل الإيمان الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبادة بن الصامت وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، لقوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح، فهو يرى صحتها وإن رأى غيره ضعفها. والصحيح يندرج فيه الحسن، فقوله في بعض المواضع حديث حسن لا يخالف قوله الحديث الصحيح، فاسم الصحيح ربما أطلق بمعنى المقبول الذي يندرج فيه الصحيح، والحسن بالمعنى المصطلح عليه. وعزى المصنف إلى أهل المعرفة تلقيها بالقبول في قوله التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، مع أن فيهم من ضعفها. كيف يصح كلام هذا؟ قال تلقاها أهل المعرفة بالقبول، مع أن هذه الأحاديث بعض أهل العلم كالبخاري وأبي داود ضعفها، فما الجواب؟ نعم، المعنى. نعم، يعني نفس كلام الأخ، ها، التي تلقاها أهل المعرفة. من وين بعض هذه؟ هذا ما يمكن، مضاف ومضاف إليه، تفيد العموم. أن ذكر هذه الحديث المختلف فيها يتضمن الدخول في الباب العام اللي هو صحة الحديث في الجملة. والمراد بالقبول المنسوب إلى أهل المعرفة معنيان، والمراد بالقبول المنسوب إلى أهل المعرفة نوعان. أحدهما قبول تلك المعاني الواردة فيها، قبول تلك المعاني الواردة فيها، فلا يتنازعون في صحة المعنى وإن ضعف الحديث، فلا يتنازعون في صحة المعنى وإن ضعف الحديث. والثاني إرادة قبولها في سرد الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سرد الأسماء والصفات، فيذكرونها مع ضعفها عند سياق أحاديث الصفات، فتذكر اعتضادا لا اعتمادا، أي على وجه التبع لما صح، أي على وجه التبع لما صح. ولذلك ما يأتي إليه بعض الناس الآن ويترك الأحاديث الضعيفة، هذا ليس من طريقة أهل العلم أبدا. نعم، تمييز الصحيح والضعيف هذا من المقاصد المأمور بها، لكن إلقاء الضعيف وراء الظهر هذا ما ظهر إلا في هذه الأزمان. ولذلك أهل العلم لم يزالوا يذكرون الضعاف، لأنه تارة مما يختلف في ضعفه، وتارة مما صح معناه، وتلقي بالقبول في ذكره عند أهل العلم. ما تأتي أنت تخالف طريقة أهل العلم، ذكروه تذكر كما ذكروا، لا نكر في ذلك، لأن المعنى الذي فيه صحيح باتفاق. ومما ينفع العبد في العلم والعمل والإصلاح الاقتداء بمن سبق، اقتد بمن سبق، انظر ما عليه من سبق وتفهمه، إذا أشكل عليك تفهمه واسأل عنه المعرفة، لأنك إذا بادرت بغيره وقعت في المحذور المحظور، ولذلك الآن صار عندنا الناس يقولون احفظ الصحيحين، وهذه دعوة ما رآها العالم الإسلامي طول تاريخه. ما في أحد يقول احفظ الصحيحين عشان تصير طالب علم، لا، يقول احفظ 40 نووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام. وقبل كانوا يعني يذكرون غير هذه الكتب باعتبار ما فيها، يقولون اقرأ احفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي ونحو ذلك، لأن المطلوب هو الترقي في التلقي ولا يكون إلا بهذا. ولا كان أحد فيهم يشنع على حفظ المختصرات، حتى قال بعضهم إن الذي يأمر الطلبة بحفظ بلوغ المرام غاش لهم. هذه مقالة رديئة تدل على ضعف الديانة، لأن المتكلم بهذا أعلام من الخلق. تجد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل 7 مرات ماذا تنصح بحفظه من كتب الحديث، فقال أنصح بحفظ بلوغ المرام. فأنت قبل أن تتجرأ وتقول إن هذا غاش للطلبة، خاف الله، انظر لماذا تكلم، وهل هو مقتد أو مبتد، حتى يكون كلامك في موقعه الذي ينفعك وينفع الناس. وأما الدعوة العريضة المريضة فهي تضرك وتضر الناس. ولذلك أبلغ ابن الجزري في الطيبة إذ قال فيها: فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، فكن في العلم والعمل والدعوة والإصلاح مقتديا بمن قبلك. ومن جملته تتابع أهل السنة والحديث على ذكر الأحاديث الضعاف حتى في الاعتقاد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب الإيمان والتوحيد لابن مندة، وغيرهما من كتب أهل السنة فيها الأحاديث الضعيفة في الاعتقاد. فكان ماذا؟ هم ذكروها لأنها تلقيت بالقبول في معانيها، فإذا تلقيت بالقبول في معانيها جاز ذكرها لأنها تابعة، وإذا تبع الشيء صار الأمر واسعا. ونحن لو لم نكن تبعا لمن هو أعظم منا من هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم لانقطعنا عنهم. إذا أردت أن لابد أن يكون أحدنا مثل أولئك انقطعنا عنهم، من ذا الذي يكون مثل أولئك؟ لكن نلحق بهم على وجه التبع. فكما نكون كذلك في حالنا فلنكن كذلك في علومنا وأعمالنا وإصلاحنا. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بين يديه حاجب ولا ترجمان، أن هذه اللفظة ثابتة في النسخة المقروئة على المصنف، ثابتة في النسخة المقروئة على المصنف من الواسطية. ففي خزانة مسجد زينب في مصر نسخة من العقيدة الواسطية مقروءة على ابن تيمية وعليها خطه وفيها هذا اللفظ، وهو موافق لرواية الكشميهني للبخاري، وهو موافق لرواية الكشميهني للبخاري. وفي هذه الأحاديث الإلهية أسماء وصفات لله عز وجل، فمن تلك الأسماء الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا، إلى غير ذلك من الأحاديث. ومنها اسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، إلى غير ذلك. ومنها رب العزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة المتصف بها. ومنها رب الطيبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولم يصح في هذا الاسم ما يثبت به من القرآن أو السنة. ومنها رب الأسماء والصفات، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فالق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة، ومنها منزل الإنجيل، ومنها منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى تمامه. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، ففالق الحب والنوى ومنزل التوراة ورب السماوات والأرض كلها أسماء إلهية مضافة. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، لحديث أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث، ومنها السميع والقريب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى قوله في هذا الحديث اربعوا على أنفسكم أي أرفقوا بها ولا تجهدوها، أي أرفقوا بها ولا تجهدوها. وهذه الأسماء الإلهية تتضمن صفات على ما تقدم، ففيها صفة الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهو الشق في أي اسم الفلق؟ فالق الحب والنواء، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وفي تلك الأحاديث صفات إلهية زائدة عن تلك الصفات، منها صفة النزول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الحديث، ومنها صفة الفرح لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، ومنها صفة الغضب والنظر والضحك والعلم لقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الرواية التي عند ابن ماجه ضحك ربنا، ففيه إثبات صفة الضحك. وكل هذه الصفات المذكورة في هذا الحديث ثابتة إما بالقرآن وإما بالسنة. ومنها صفة القدم، قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه. ومنها صفة القول والنداء والصوت لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، أي ينادي الله بصوت. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو، قال صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء. ومنها صفة المعية لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه. ومنها صفة التجلي لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم يوم القيامة، أي بتجليه سبحانه وتعالى. وكل هذه الصفات التي تقدمت هي صفات مثبتة، وفي الأحاديث صفات منفية أيضا، ففيها نفي الصمم ونفي الغياب لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم بهذا وسط بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين سائر الأمم، فهم بما هم عليه من الاعتقاد متوسطون بين طرف أهل التحريف والتعطيل وطرف أهل التكييف والتمثيل، وهداهم الله عز وجل إلى الهدى بين الضلالتين، فإن الحسنة بين سيئتين، قاله مطرف ابن العلاء وغيره. ومن السيئات في هذا الباب سيئة التحريف والتعطيل في طرف، وسيئة التكييف والتمثيل في طرف آخر، وأهل السنة والجماعة بين هذا وهذا، هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق بإذنه. واعتبر في هذا ظهور صفة الهداية له فيك أنت، فهذا الاعتقاد الذي أنت عليه لم تأخذه بنسبك وكسبك، وإنما أخذته بما هداك الله سبحانه وتعالى إليه وعرفك به، فهي نعمة عظيمة ينبغي أن تحمد الله عليها، أن تقرأ في هذه الكتب ولا تسمع إلا الآيات والأحاديث. ذكر رحمه الله تعالى في آيات الصفات 111 دليلا، وتطويل قراءة الواسطية حتى تقرأ في 10 سنين يمنع القلوب اللذاذة بآيات الصفات، عندما تقرأ آيات الصفات في مسرد واحد تجد عظمة لصفات الله سبحانه وتعالى، ويتجلى لك نعمة الله عز وجل عليك بالاعتقاد الصحيح الذي هو في الكتاب والسنة. ولذلك فإن أناسا غفلا من الاتصال بأحد ينتسب إلى الاعتقاد السني هداهم الله على غير ما عليهم أهل بلادهم. وكان في القرن قبل الماضي رجل في روسيا اسمه الشيخ عبد النصير رحمه الله، فهذا الرجل له تصانيف في الاعتقاد، وصل في كثير منها إلى اعتقاد السلف، وله رد على شرح العقائد النسفية الذي أخذه عن شيوخه، ولم يتلقى عن شيوخه إلا العقائد المخالفة للكتاب والسنة، لكنه صرح بأنه وصل إلى هذا الاعتقاد بقراءته للكتاب والسنة. فإذا قرأ الإنسان الكتاب والسنة هداه الله عز وجل إلى هذا الاعتقاد. ولذلك إذا قيل إن هذا اعتقاد ابن تيمية أو اعتقاد أحمد قيل ليس هذا صحيحا، هذا الاعتقاد هو الوارد في الكتاب والسنة، وهو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولكن الناس لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم وملوا نعمة الله سبحانه وتعالى، فتجد الآن ظهر عند المنتسبين إلى العلم النظر في عقائد المخالفين بدعوى أن الحق ينبغي أن لا ينظر إليه من زاوية واحدة وهي التي أخذناها عن كتاب كذا وكذا، بل لابد من الاطلاع على جميع الكتب، صاروا يقرؤون في كتب العقائد الفاسدة ليصلوا بزعمهم إلى العقيدة الصحيحة، وينسبون إلى العقيدة السلفية أنها تحتكر الصواب، وهذا جهل، لأن الذي في العقيدة السلفية هو ما في القرآن والسنة، ليس فيها شيء غير القرآن والسنة، وإذا كان فيها شيء غير القرآن والسنة فليأتي بدليله. وأما الوقوف على بعض العبارات التي لا يفهمونها ثم ينسبونها إلى الأئمة، يأتي يقول ابن عباس يؤول ومجاهد يؤول وفلان يؤول، ثم يفهم الكلام هو على أنه تأويل، من قال لك هذا أنه تأويل؟ أين أصحابه الذين فهموا هذا الذي فهمته من أنه تأويل؟ ما فهموا هذا منه، وإنما فهموه على معنى. فمثلا كلام محمد بن الحسن نؤمن بها بلا تفسير، أو كلام الشافعي ولا معنى، لا يريدون بها نفي المعاني عنها وتفسيرها، يريدون نفي المعاني الباطلة وتفسيرها بتلك المعاني الباطلة. علم هذا من تصانيفهم المبسوطة أو مما كان عليه أصحابهم. أما يأتي الإنسان إلى نص مبتور ويفهم دون النظر إلى حال ذلك الإمام وما كان عليه أصحابه، ثم ينسب إليه شيئا هو منه براء، ثم يزعم أن هذا هو التحقيق، حتى دعا هذا الأمر الآن الناس إلى دعوة النظر في كتب المنطق والفلسفة، يقولون للإيمان عن يقين، وهذا ليس الإيمان عن يقين. الإيمان عن يقين هو أن تأخذ عن اليقين الكتاب والسنة، هذا الإيمان عن اليقين، أما هذا يورث الشك. لذلك الآن بأخر صارت كتب الفلسفة رائجة، يزعمون أنها توصل إلى الحق وهذا ليس بصحيح، ويقولون المنطق والفلسفة تعصم الذهن عن الخطأ وهذا ليس بصحيح، الذي يعصم الذهن عن الخطأ هو الكتاب والسنة، أما المنطق والفلسفة لا تعصم الذهن عن الخطأ. ولذلك اقرأ صحة هذا في أخبار من تحير من اشتغل بالمنطق والفلسفة كالرازي والجويني والشهرستاني وأضرابهم، ففي كلامهم ما يدل على أنهم بلغوا الحيرة في أمرهم لإقبالهم على القرآن، لإقبالهم على غير القرآن والسنة واشتغالهم بالفلسفة، حتى صار دين العجائز خيرا من دينهم. فمن لطيف ما يذكر أن عجوزا رأت جلبة وخلقا كثيرا يمرون في طريق يتبعون رجلا، فأمسكت بيد أحدهم وقالت له من هذا؟ قال لا تعرفين هذا؟ قالت لا. قال هذا الرازي يعرف على وجود الله ألف دليل. قال هذا الرازي محمد بن عمر بن خطيب الري يعرف لله على وجود الله ألف دليل. فضحكت العجوز وقالت أفي الله شك؟ قالت أفي الله شك؟ ألف دليل على وجود الله ما يحتاج أنك ألف دليل. نعم لا، معرفة الأدلة مما يحمد، لكنه يعرف وجود الله لكن لا يعرف ما يجب لله من أسمائه وصفاته مما هو معروف عنه في تصانيف من الغلط في هذا الباب. فالإنسان يحمد الله عز وجل على نعمة الهداية لهذا الاعتقاد الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته. وهذا آخر هذا البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العصر، والحمد لله أولا وآخرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.